يقول السائل: ما حكم الرجل الذي يذهب للساحر ولم يصدقه ويعلم أنه لم تقبل له 40 صلاة فيترك 40 صلاة ولا يصلي وهو يقول لم تقبل لي كيف أصلي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه من ذهب إلى هؤلاء ولم يصدقهم وإنما قال أريد أن أختبرهم أو أهزأ بهم أو نحو ذلك فجزاء له لا تقبل له صلاة 40 يوما يعني يحرم من ثوابها لكنها تجزئه فرضا وتسقط عنه، يعتبر بأنه أداها فرضا ولا يطالب بها لكنه يحرم من ثوابها. فهذا الذي يقول إنه ما دام أنه لا تقبل له إذا لا يصلي معناه يرتد ويكفر، من ترك الصلاة عمدا كفر، فهذا دليل على جهل مطبق، هذا دليل على أنه جاهل جهل مطبق. هو أولا ما دام أنه يعرف أنه يحرم أن يذهب فلماذا يذهب؟ إذن هو متعمد، لعب به الشيطان، ومن اتخذ النصوص لعبا وهزوا فهذا يكفيه والعياذ بالله أن يكون كافر، لأنه ضرب بالنصوص عرض الحائط. أدام أنه يعرف أنه لا تقبل له ثم يزيد على ذلك ويقول إذا لا أصلي، فمعناه إذا ما صلى، العلماء كثيرا منهم يرى أن من ترك فرضا واحد عمدا لم يصلي فهو مرتد، فكيف هذا يترك 40 يوما؟ ماذا تكون حاله لو مات على ذلك؟ مات مرتدا كافر. أما عد الرجع فأمره إلى الله والأعمال بالخواتيم والله أعلم عز وجل. نعم. يقول السؤال: هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ التوحيد هو العقيدة، هو إذا حقق التوحيد فهو صحيح العقيدة، يصحح عقيدته بإخلاص التوحيد لله عز وجل. معنى التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده، هذا هو التوحيد وهذه العقيدة الصحيحة. يقول السائل: هل صحيح أن الجن قد يقتلون الإنس؟ أن الجن قد يقتلون؟ نعم. أي يصير أن الجن قد يقتلون الإنس، ما في شك، نعوذ بالله من شرهم ومن شر غيرهم. يقول السائل: كيف يكون ضرب الزوجة والأطفال وفق السنة؟ إيش؟ كيف يكون ضرب الزوجة والأطفال وفق السنة؟ ضربه لزوجته وأولاده يكون وفقا للسنة إذا كان قصده تأديبهم وتوجيههم وتربيتهم ولم ينفع معهم الكلام فيضربهم ضرب تأديب لا تعذيب، ولا يضربهم ضرب مبرح بل ضرب تأديب من أجل يخوفهم ولعلهم يرجعون، لأن الله عز وجل أمر إذا نشزت المرأة على زوجها أولا ينصحها: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أولا يعظها وينصحها ويذكرها بالله، فإذا لم ينفع ذلك هجرها في المضجع وفي الكلام، فإذا ما نفع له حقا يضربها ضربا غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما. وهكذا الأولاد: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ضرب تأديب، لكن هذا بعد النصح والتوجيه والتذكير، ما يرجع إلى الضرب إلا مثل ما يقال آخر العلاج الكي، إذا لم تنفع النصائح والمواعظ والترغيبات والترهيب أول يذكر ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الموعظة أول. نعم. يقول السائل أنه دخل في الركعة الثانية من صلاة المغرب وقبل الدخول في الصلاة وضع خشبة أمامه خوفا من مرور المصلين من أمامه بعد سلام الإمام، فأنكر عليه بعضهم ذلك وقال هذه بدعة، فما حكم عملي؟ هو معروف أن الإنسان إذا كبر مع الإمام فإن سترة الإمام له سترة تكفيه، ولكن كونه حسب لما بعد سلام الإمام وأن الناس قد يمرون بين يديه فهذا من باب الاجتهاد، فلا ما أظن أن في ذلك عليه شيء ما دام أن هذا قصده، يعرف أنه إذا سلم الإمام انتهت سترة الإمام بالنسبة له فهو مجتهد. يقول السائل هل النفل في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وهل إذا صلاها في بيته يكون ذلك أعظم أجرا منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفضل أطلق ولم يقيد، فنرجو أن يكون النفل والفرض كله إن شاء الله الصلاة فيه بألف صلاة بالنسبة للمساجد، فإذا صليت النافلة في هذا المسجد أفضل من أن تصليها بأي مسجد بألف مرة، لكن إذا صليتها في البيت فهو أفضل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه كان أكثر ما يصلي النوافل في البيت، فدل ذلك على أن صلاة النافلة في المدينة أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، لكن صلاتها في المسجد النبوي تفضل المساجد الثانية بألف، والله أعلم. يقول السائل هل يلزم قراءة شيء بعد الفاتحة في صلاة السنة أم يكتفى بالفاتحة فقط؟ لا شك أن قراءة شيء بعد الفاتحة أفضل، لأن الصلاة تشتمل على القراءة والتسبيح والتكبير والدعاء، ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام شرع لنا القراءة في الصلاة غير الفاتحة في الفريضة فالنفل يقاس عليها، وأيضا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في النفل، كان يقرأ في النفل غير الفاتحة سواء في قيام الليل وغيره. قل السائل هل هناك علاقة بين التوحيد وصلاة الجماعة؟ التوحيد هو الأصل أصلا، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يبعثون يدعون الناس إلى التوحيد، فإذا صح توحيدهم صحت صلاتهم سواء جماعة أو أفرادا. وأما كون الإنسان لا يصلي جماعة فهذا معناه أنه مرتبط كبيرة، والكبيرة تقدح بالتوحيد بقدرها، إذا عصى الإنسان معصية تقدح بتوحيده وإيمانه بقدرها، لكنه لا يخرج من الإسلام إلا بالشرك. يقول السائل العذاب الذي ورد على أبي طالب أنه أقل أهل النار عذابا، هل هو أقل عذاب أهل النار عذابا أم من المشركين؟ أقل المشركين عذابا، وأما سائر المعذبين بالعصاة الله أعلم بما ينالهم. سائر يسأل عن شراء السيارة وبيعها بالتقسيط، ما حكمه؟ إذا كانت السيارة عند صاحبك يملكها واشتريتها بثمن محدود معين متفق عليه 10,000 مثلا، وكل شهر مثلا 1000 ريال، حددتم القيمة الإجمالية وحددتم القسط وحددتم أيضا الزمن الأجل، فلا بأس بذلك إن شاء الله ما دام أنه يملك السيارة. أما إذا كان يقول تعال أكتب عليك ونتفق وبعدين اذهب إلى المعرض الفلاني وشوف السيارة وخذها ونحن ندفع ثمنها، فلا، لا تبع ما ليس لك. يقول السائل هل عقيدة الأشاعرة من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا، تختلف منها أنهم يؤولون بعض صفات الرب ويجحدون بعضها. يقول السائل ما حكم قول القائل أنا متوكل على الله ثم عليك، هل يكون فيه صرف عبادة التوكل لغير الله؟ إذا كان في أمر يقدر عليه المخلوق، كأن يقول أنا عندي معاملة بالوزارة الفلانية وأنا ما أستطيع أن أراجعها، فيقول دعها وأنا إن شاء الله سأكفيك بإذن الله المراجعة، فيقول إذن أنا متوكل على الله ثم عليك، متوكل على الله بتنجيزها وحصول ما أريد ثم عليك، يعني بفعل السبب، والله أعلم. يقول وكذلك قول القائل أنا راكن على الله ثم عليك، إيش؟ راكن أي معتمد. معتمد إذا كان في أمر يقدر على المخلوق نفس الشيء، أما إذا كان في أمر ليس للمخلوق فيه استطاعة فلا، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر أيضا. يقول السائل ما حكم قول القائل يا شفيعي يا محمد؟ نقول من قال هذا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل منه الشفاعة فهذا شرك، لكن إذا أردت أن يشفع لك وأنت مخلص مطيعا لله حقا فعليك أن تقول يا رب اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في. أما أن تسأله الشفاعة فهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق ما يملك الشفاعة، لا شك أنه هو الشفيع المشفع وأعظم الشفعاء وأكثرهم شفاعة، لكن ما يملكها حتى يؤذن له، لا يشفع حتى يؤذن له، ولن يؤذن له أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، فأنت أطلب الشفاعة ممن يملكها. يقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة، اللام لام الملك والاختصاص، فلا يملكها نبي ولا غيره، اطلبها ممن يملكها، قل يا رب اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.